بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى في ورقاته: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد أن ذكر رحمه الله صفة المفتي والمستفتي، وأن هناك من عامة المسلمين من يفتقر إلى معرفة الأحكام إلى غيره على سبيل السؤال، ذكر هذا الفصل في مسائل التقليد. والتقليد مأخوذ من القلادة، وهي إحاطة الأمر، وهي إحاطة الأمر بالعنق. والقلادة جمعها قلائد، كما في قوله عز وجل: ولا الهدي ولا القلائد. فكأن المقلد قد أحاط عنقه بقول المقلد واتبعه فيما يقول. والعلوم كما قال أهل العلم على ضربين: الضرب الأول ما يسمى بالأصول وعلوم العقائد، وهذا النوع من العلوم لا يسوغ فيها التقليد، فمسائل الاعتقاد يلزم المكلف فيها أن يتعلم ما أمره الله عز وجل باعتقاده. والدليل على ذلك أن الله عز وجل أمر نبيه، والأمر لأمته كذلك، بالعلم في هذا الباب. فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين استيقظ من نومه قال: أنزل علي هذه الليلة آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال: ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. فدل على وجوب التفكر في آية الله والعلم بالله عز وجل على سبيل الاهتداء والطلب والنظر في ما أمر الله عز وجل به في هذا الباب. واستدلوا كذلك بأن الله عز وجل ذم المقلدة في هذا الباب، كما ذم الكفار في قولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الضرب الثاني من العلوم هي علوم الفروع والأحكام الشرعية في المسائل الفرعية، فهذا يقع فيها التقليد بإجماع العلماء، وهي التي أرادها المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال رحمه الله: والتقليد قبول قول الغير أو قول القائل بلا حجة. ولو عبر بالفقيه لكان أحسن، قبول قول الفقيه بلا حجة، لأن القائل لا بد أن يكون من أهل الفتوى والعلم والفقه لكي يقبل قوله. وقوله بلا حجة يذكرها، لا بلا حجة من الأصل، فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا ليس له حجة، وأقوال الناس ليست حجة في ذاتها مهما كان هذا القائل، إلا إن كان صحابيا على الخلاف في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. والأصل أن قبول قول القائل لا بد أن يكون لهذا القول حجة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو نظر صحيح. لكن في التقليد لا يلزم أن يذكر الحجة للمقلد، وهذا معنى قول المصنف هنا بلا حجة، أي بلا حجة مذكورة في الفتوى، لا وليس المقصود نفي الحجة بالكلية، فلا بد من الحجة والدليل على كل قول، سواء كان الدليل كما تقدم منطوقا أو معقولا. نعم. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. وعلى هذا يعني يفرع على هذا التعريف يسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، وهذا محل نظر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، مجرد القول حجة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، والأولى أن يقال قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم اتباع، كما قال الله عز وجل فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال عز وجل فاتبعوه لعلكم تهتدون. فقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هو استسلام لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وتوقير له، كما قال عز وجل وتعزروه وتوقروه. فقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر اهتداء واتباع لا تقليد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه حجة، بخلاف قول المفتي والفقيه فقوله المجرد ليس بحجة، وإنما قبل قوله لأنه استند في الباطن إلى حجة، إلى حجة من كتاب الله أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس على ما تقدم. نعم. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. نعم، هذا أفضل من التعريف الأول بهذا الاعتبار، باعتبار أن الحجة المنفية في التعريف الأول هي الحجة المذكورة للمقلد، لا وليس المقصود النفي المطلق لوجود الحجة. لكن أيضا لو عبر في هذا التعريف بقوله قبول قول الفقيه أو المجتهد بدون علم الدليل الذي بنى عليه الحكم لكان أوجه. نعم. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. أيضا الفاء هنا للتفريع، فإن قلنا إن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم بلا حجة يسمى تقليدا، أن قول أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وفي بعض النسخ يقول بالقياس والمقصود بذلك الاجتهاد، فيسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين الأصوليين، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام أو كان قوله وفعله مقصورا على الوحي، على قولين للعلماء، منهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ومنهم من منع، والصواب التفصيل. فأما في أمور الدنيا فكان عليه الصلاة والسلام يجتهد، وهذا محل إجماع، في أمور الدنيا كان يجتهد وربما أصاب وربما أخطأ. ومن أشهر الأمثلة على اجتهاده في أمور الدنيا حادثة التأبير، تأبير النخل، حينما قدم المدينة فرآهم يؤبرون النخل يعني يلقحونها لتثمر، فقال لو تركتم التأبير هذا العام فتركوه فلم تثمر، فقال عليه الصلاة والسلام حينها أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. أما اجتهاده في أمور الدين فبالنسبة لاحتمال الوقوع عقلا فهو محتمل وليس هناك مانع، لكن المنع والاختلاف جاء بسبب هل وقع ذلك شرعا أو لم يقع، على قولين لعلماء الأصول. القول الأول أنه لم يكن يجتهد عليه الصلاة والسلام لقوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقوله سبحانه وتعالى قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع يعني ما أتبع إلا ما يوحى إلي. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في أمور الدين، ثم إن أقر على اجتهاده كان اجتهاده صوابا ووحيا من عند الله عز وجل بهذا الاعتبار، وإن لم يقر صوب له صلوات الله وسلامه على هذا الاجتهاد. واستدل أصحاب هذا القول بمثل قوله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، فخص الله عز وجل سليمان بالفهم، وكان الصواب في حكمه دون حكم داود عليه السلام. واعترض على هذا بأن لازمه أن داود قد أخطأ، وأجيب بأن الخطأ وارد عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن الذي ليس بوارد أن يقروا على هذا الخطأ، ولم يقر داود عليه السلام على هذا الخطأ، بل فهم الله سليمان وحكم في هذه الحادثة ومضى حكم سليمان عليه الصلاة والسلام. واستدلوا كذلك باجتهاده صلى الله عليه وسلم في مواضع وصوب الله عز وجل له هذا الاجتهاد، ومن أمثلته اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، فإنه رأى فيهم رأيا وافق فيه رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يبقوا أن يمن عليهم وأن يحسن إليهم، وكان رأي عمر أن يقتلوا وأن يثخن فيهم، فأنزل الله عز وجل قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن في الأرض، فصوب الله عز وجل له ما وقع من اجتهاد في تلك الحادثة. كذلك استدلوا بما وقع في إذنه صلوات الله وسلامه عليه في المخلفين عن غزوة بدر، فعفى عنهم وأذن لهم في التخلف في غزوة تبوك، فقال سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقد أكرمه الله عز وجل في هذا العتاب فقدم العفو على الإنكار، فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، ولم يقل لما أذنت لهم عفى الله عنك. واستدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وأن بعض أحكامه قد لا توافق الصواب بقوله صلوات الله وسلامه عليه إنكم تختصمون إلي كما في حديث أم سلمة وهو في الصحيحين، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يذرها، فدل على أنه قد يجتهد في الحكم وقد يصيب الحق ويعطي ويصل صاحب الحق به، وقد يخطي بسبب ما كان في طريق الحكم من تضليل من الخصم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فإنما هي قطعة من النار، أي هذا الحكم الذي حكم به هو قطعة من النار على من لبس في الخصومة. وهذا والله أعلم هو الصواب. كذلك استدل بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة حينما حرم مكة وحرم شجرها، فقال له العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فاستثنى الإذخر حينها. فكذلك استدل بأدلة أخرى في هذا الباب تدل بمجموعها على أنه كان يقع منه الاجتهاد صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك أيضا ما كان في غزوة بدر حينما نزل منزلا فجاء إليه الحباب بن المنذر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله إياه أم هي الحرب والمكيدة؟ قال بل هي الحرب والمكيدة. قال فإني أرى أن ننزل دون الماء فنمنعهم منه، يعني يمنع كفار قريش من ماء بدر ويحول بينهم وبينه. فاستشار أبا بكر وعمر فأشاروا بذلك، فانتقل عليه الصلاة والسلام، فكان نزوله الأول واقعا باجتهاده صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: الاجتهاد. نعم، أعد آخر عبارة. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. حتى إذا قلنا أنه كان يجتهد فلا يسمى قبول قوله تقليدا، بل يسمى اتباع كما تقدم، وهذا أليق بمقامه صلى الله عليه وسلم، فإنه يتبع ويقتدى به كما قال الله عز وجل عن الأنبياء: فبهداهم اقتده. نعم، لأن التقليد يكون مع خفاء الحجة، مع خفاء الحجة. أما في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا خفاء للحجة، لأن مجرد نطقه حجة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: الاجتهاد. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، إن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران. قال رحمه الله: والاجتهاد بذل الوسع، يعني الطاقة في بلوغ الغرض، ولو قيده بالفقيه والمجتهد لكان أحسن، لأنه هو الاجتهاد المقصود هنا. فلو قال بذل المجتهد وسعه لبلوغ الحكم الشرعي أيضا أفضل من قوله بلوغ الغرض. وقوله هذا بذل الوسع لبلوغ الغرض هذا يستقيم من جهة اللغة، لكن إذا أردنا أن نعرف الاجتهاد المقصود في أصول الفقه فهو بذل الفقيه أو المجتهد وسعه للوصول إلى الحكم الشرعي، للوصول إلى الحكم الشرعي الذي أراده الله عز وجل. والمجتهد قيده هنا رحمه الله بقوله: فإن كان كامل الآلة في الاجتهاد، وقد تقدم معنا في صفات المفتي أن يكون كامل الآلة من جهة القدرة على النظر في الأدلة ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ودلالات الألفاظ وعلوم اللغة التي يستعين بها على الوصول على الأحكام، هذا هو كامل الآلة في الاجتهاد. وهذا التقييد يستقيم إذا أردنا المجتهد المطلق الذي يجتهد دون التقيد بأصول مذهب من المذاهب، وهذا الاجتهاد المطلق لا يكاد يوجد بعد استقرار الفقه الإسلامي وانصراف الناس إلى المدارس الفقهية المشهورة، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الظاهر، فصار كل مجتهد بعدهم يتقيد بأصول هذه المذاهب التي يجتهد من خلالها، ويندر أن يوجد في التاريخ مجتهد مطلق يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة مباشرة. وقد وقع ووصف بعض الأئمة بأنهم بلغوا هذه المرتبة كالموفق بن قدامة وكشيخ الإسلام ابن تيمية وكابن عبد البر رحمة الله تعالى على الجميع، وهؤلاء لا شك أنهم بلغوا الغاية القصوى في الفقه والاجتهاد، لكن ليسوا من الأئمة الذين لهم مذاهب مدروسة وأتباع ومحققون يقومون بمذاهبهم، بل لم يخرجوا عن مذاهب الأئمة الذين ساروا على نهجهم رحمة الله تعالى على الجميع. ولذلك فالتقييد هنا بالمجتهد المطلق محل نظر، والأولى أن يقول من تأهل للاجتهاد. والاجتهاد الصحيح عند أهل العلم أنه يتجزأ، بمعنى يتجزأ أن للفقيه أن يكون مجتهدا في باب وليس مجتهدا في باب آخر. قد يكون مجتهدا في مسائل البيوع أو في مسائل العبادات وليس له علم بالبيوع، أو في مسائل المعاملات المالية المعاصرة، لكنه لا يستطيع أن يجتهد ولا أن ينظر في أحكام الأنكحة والطلاق والعدد ونحو ذلك. فالاجتهاد يتجزأ، كذلك يتجزأ في أحد المسائل. قد يكون الشخص مجتهدا في مسألة من المسائل، كان يكون مجتهدا في مسائل التأمين لأنه درسها واستوعب النظر فيها، ولا يوصف بالاجتهاد في مسائل أخرى. قد يكون مجتهدا في المسائل الطبية، مسائل الجراحة الطبية أو مسائل التبرع بالأعضاء، لأنه استفرغ وسعه في دراسة هذه المسائل. فإذا كان الاجتهاد يتجزأ فليس من شرط المجتهد أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، بل يكون كامل الآلة في الاجتهاد في هذه الجزئية التي يريد أن يجتهد فيها. نعم. إن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران. إن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، على ما تقدم من تقسيم العلوم إلى ضربين، إلى أصول وفروع. وهذا التقسيم اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن قد نبه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه إلى مسألة عقدية من جهة التضليل والتكفير، باعتبار أنه لا تكفير في مسائل الفروع أو لا إعذار في مسائل الأصول. فبعض مسائل الأصول قد تكون من الفروع، وبعض مسائل الفروع التي اصطلح عليها قد تكون من الأصول. فعند الفقهاء الصلوات الخمس والزكاة والصوم تعتبر من مسائل الفروع، مع أنها من أصول الدين، بل هي أركان الإسلام. فمن أنكر واحدا من هذه التي يسميها بعض الفقهاء فروع، لو أنكرها فقد كفر. وهناك مسائل من المسائل التي تدرج في الأصول في العقائد قد يعذر المخالف فيها، كمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله في ليلة المعراج، هل رأى ربه أو لم يره؟ هذا وقع فيها خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المقصود أن التقسيم يسوغ ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن بشرط ألا يرتب على هذا التقسيم التهوين من بعض مسائل الفروع أو التشدد في بعض مسائل وفرعيات الأصول. فقوله هنا فإن اجتهد في الفروع، الاجتهاد لا يقع إلا في الفروع كما قدمنا، في الأصول لا يقع فيها اجتهاد، بل الصواب فيها واحد، ولا يعذر المخالف فيها إذا كانت من المسائل الاعتقاد القطعية التي لم يقع فيها خلاف بين السلف رحمهم الله. فإذا اجتهد في الفروع فلا يخلو إما أن يكون قد أصاب الأمر الذي أو الحكم الذي أراده الله عز وجل، وإما أن يكون قد أخطأ. وقد اختلف أهل الأصول هل المجتهد في هذه المسائل والمصيب فيها هل هو واحد أم متعدد. فالجمهور على أن المصيب واحد، المصيب في مسائل الفروع واحد، وهو الذي له أجران، والآخر الذي أخطأ له أجر واحد. واستدلوا بآية داود وسليمان المتقدمة، فقد أصاب سليمان دون داود عليهما السلام. واستدلوا أيضا بحديث عمرو بن العاص الذي رواه البخاري ومسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. واستدلوا كذلك كما ذكر الموفق رحمه الله في الروضة بإجماع الصحابة على تخطية المجتهدين. قد قال أبو بكر رضي الله عنه في مسألة الكلالة: أقول فيها برأي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. فذكر احتمال أن يقع منه الخطأ في هذه المسألة، وخطأ ابن عباس رضي الله عنه زيد بن ثابت في مسألة ميراث الإخوة مع الجد، فقال: ألا يتقي الله زيد فيجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. وخطأت عائشة رضي الله عنها زيد بن أرقم في مسألة العينة، وقالت: أخبر زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر. ومسائل لا تكاد تحصى من الصحابة رضي الله عنهم في تخطئة بعض المجتهدين، بل بعضهم كان يخطئ فعله الذي فعله واجتهد فيه من قبل، كما فعل علي رضي الله عنه حينما حرق الغلاة بالنار، ثم حينما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، كأنه رضي الله عنه ندم على تحريقهم. وكذلك عمر رضي الله عنه اجتهد في المشركة وقال أو في الحمارية وقال ذلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، فأخطأ اجتهاده الأول ورجع عنه، وغير ذلك من المسائل التي باستقرائها وبمجموعها نعلم أن الصحابة أجمعوا على تخطية بعض الاجتهادات التي وقعت من بعضهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وذهب قلة من الفقهاء المالكية والحنفية إلى أن كلا القولين في المسألة صواب وكلا المجتهدين مصيب، قالوا لأن كل مجتهد بذل وسعه وفعل ما أمره الله عز وجل به. وحديث عمرو بن العاص يعني نص في المسألة، قد قال عليه الصلاة ونسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحدهم الخطأ فقال إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد بسبب اجتهاده، لكن الذي له أجر مع الخطأ هو المجتهد، أما غير المجتهد الذي ليس له آلة الاجتهاد بل هو متعالم أو من الرؤوس الجهال، إذا قال في مسألة المسائل قولا وأخطأ فإنه يأثم ولا يوجر، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، بل قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد، فدل على أن المعذور يجب أن يكون من أهل الاجتهاد والنظر، وليس لأحد أن يتقح من مسائل ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاف له أجران وأنا دائر بين أجرين أو أجر واحد، فنقول لا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للمجتهدين لا للطلاب العلم ولا للمتعالمين. نعم. وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. في الفروع هذا قيده أيضا بالفروع، أما في الأصول فباتفاقهم أن المصيب واحد، هذا محل إجماع من أهل السنة. وقد نقل عن الجاحظ أنه أعذر المخالف من غير أهل الإسلام إذا اجتهد، وهذا القول باطل، بل هو من أبطل الباطل، بل ذكر الموفق رحمه الله أن هذا القول واعتقاده وأن اعتقاده كفر بالله عز وجل، لأن من اعتقد صحة دين اليهود أو دين النصارى وأن من اجتهد منهم ووصل إلى غاية من الاجتهاد وبقي على اعتقاده بالتثليث أو اعتقاده في اليهودية أو اعتقاده في المجوسية أنه يعذر، هذا قول يعني باطل، وهو كفر، وقائله إن أصر على هذا القول فإنه يحكم بكفره والعياذ بالله. فلا يجوز أن يعتقد أحد أن غير أهل ملة الإسلام على حق، كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فاليهودي أو النصراني أو المجوسي إذا بلغ وسعه لكن بقي لجهله أو لإعراضه بعد بلوغ الحجة إليه بقي على دينه فإنه يكون كافرا، وهذا الحكم هو وهذا الاعتقاد، من اعتقد أن دين اليهود أو النصارى أو أن أحد من أهل ملة الإسلام يسعه الخروج عن دين الإسلام كما وسع الخضر أن يخرج عن دين موسى عليه السلام أو عن شريعة موسى فإنه يكفر، قد ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في النواقض العشرة. فمسائل الأصول لا يعذر فيها أحد، والمصيب فيها واحد فقط. ونقل عن عبيد الله بن حسن العنبري أنه صوب المجتهد في الفروع والأصول من أهل الإسلام، وهذا قول أهوى من قول الجاحظ، لكنه أيضا باطل، لأن هناك ممن ينتسب إلى الإسلام من اعتقد عقائد مخرجة من الملة والعياذ بالله، فإذا صوبنا اجتهادهم فإن هذا يكون على غير الهدي ولا على غير الملة. وقد نقل عنه وهو صاحب فضل وأثني عليه رحمه الله، نقل عنه أنه رجع عن هذا القول. فتصويب المجتهدين في مسائل الأصول في مسائل الاعتقاد قول لا يلتفت إليه وهو باطل. وقد ذكر المصنف هنا أن لازمه تصويب اجتهادات الملاحدة والمجوس واليهود والنصارى لو قيل بمثل هذا القول والعياذ بالله. نعم. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى الأصول الكلامية عن مسائل الاعتقاد، وإنما وصفها بالكلامية جريا على عادة الذين تكلموا في هذه المسائل الأصولية من أهل الكلام والنظر من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، ولو سماها مسائل التوحيد أو مسائل الاعتقاد لكان أحسن. نعم. لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا حديث عمرو بن العاص وهو في الصحيحين، ذكره المصنف بمعناه، وهذا اللفظ ليس محفوظا، والمحفوظ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. نعم. والله سبحانه أعلم. والله أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. وعودا على ذي بدء، نذكر برؤوس المسائل في هذا الكتاب العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما تكلمنا فيه وما سمعنا وما قرأنا. فقد قال في مقدمة الكتاب: هذه ورقات في أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. ثم عرف بالأصول من جهة اللغة والاصطلاح، وعرف بالفقه وأنه معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد، ثم عرف بهذه الأحكام وأن المقصود بها الأحكام الشرعية، ثم ذكر أقسام هذه الأحكام وهي تنقسم إلى نوعين: أحكام شرعية وأحكام وضعية. الأحكام الشرعية خمسة، وهي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، والوضعية التي هي الصحة والفساد والسبب والشرط. الأحكام التكليفية تنقسم إلى هذين القسمين. ثم ذكر رحمه الله مسائل أصول الفقه على سبيل الإجمال. قال عرف بالأصول، قال وهي طرقه على سبيل الإجمال، ومنها ثم ذكر هذه المباحث التي بحثها في هذه الورقات، منها أقسام الكلام، قبله الأمر والنهي، العام والخاص، المجمل والمبين، الظاهر والمؤول، الناسخ والمنسوخ، الأخبار والإجماع والقياس، ترتيب الأدلة، صفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين التي هي آخر هذا الباب. وفي ثنايا بعض المسائل ذكر مسائل أخرى كالإطلاق والتقييد وكالاستصحاب، فإنه لم يذكره في المجمل ثم بينه في ثنايا الورقات. هذه التصور العام لهذه الورقات يجعل لطالب العلم أصلا يعني يستطيع أن يقوم من خلاله على ساقين في هذا الفن، في فن أصول الفقه. تستطيع الآن بعد استيعاب هذه المسائل التي سمعتها أن تنطلق إلى ما هو أوسع منها. وأنا أوصي بعد ذلك بالقراءة في مذكرة الأصول للشيخ محمد الأمير رحمة الله عليه، ثم تنتقل إلى مختصر الروضة للطوفي، ثم بعدها إلى الروضة أو إلى شرح الكوكب المنير بعد الروضة، لأنه أوسع من جهة البحث وذكر الأدلة، مع أن عبارته أسهل في السبك من عبارة الموفق رحمة الله تعالى عليه. ولا يستغني أحد من طلاب العلم عن على أقل تقدير من حفظ هذه الوريقات أو حفظ النظم الذي نظمت به. والحفظ هو الذي يجعلك تفرع على هذا المحفوظ الكثير من المسائل ومن الأدلة كما لا يخفى. وأسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والتوفيق. ما بقي من أيام في الأسبوعين القادمين أو الثلاثة لا يمكن أن نستفتح فيه درسا، يعني كان ينبغي أن نستفتح في المصطلح عن طريق البيقونية، لكن الوقت لا يسع لها، فنستغله إن شاء الله في الأسبوع القادم والذي بعده في دورة ميسرة في كيفية التعرف على رجال الكتب الستة من جهة الصحة وعدم الصحة، أو العدالة وعدم العدالة، وكيف نبحث في مثل التقريب أو التهذيب، تهذيب التهذيب أو تذهيب التهذيب للذهبي أو تهذيب الكمال للمزي رحمة الله عليه، أو الكمال على سعته للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. كذلك نتعرف على كيفية تخريج أو معرفة أطراف الحديث في الكتب الستة. فالأحاديث مثلا التي يرويها البخاري، هل رواها مسلم أو رواها معه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه؟ كيف تعرف هذا؟ تحتاج إلى معرفة فن ما يسمى بالأطراف عن طريق كتاب من كتب الأطراف كتحفة الأشرف. فنريد أيضا أن نتعرف على هذا. أيضا من المسائل التي لعل الوقت يسعفنا لمعرفتها معرفة التخريج، كيف تخرج الأحاديث عن بطرق أخرى غير طرق الأطراف. فمن كان عنده نسخة من التقريب أو من التهذيب يأتي بها إن شاء الله الأسبوع القادم، ويأتي أيضا بنسخته من صحيح البخاري. والبقية موجودة عندنا، المعجم من فهرس موجود هنا، وتحفة الأشراف موجودة أيضا في مكتبة المسجد. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان عنده قدرة على النظر في الأدلة من جهة الثبوت وعدمه، من جهة النسخ من عدم النسخ، واستطاع أن يتعامل مع كتب الفقهاء، فإن له أن ينظر في هذه المسألة في الجزية. ولا يشترط كما قلنا أن في المجتهد أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. والناس على ثلاث مراتب، هناك عامة يلزمه التقليد لقوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، فقيد السؤال بعدم العلم. والمرتبة الثانية من كان عنده إلمام يسير بطرق النظر في الأدلة، فهذا له أن ينظر فيها، فإن استقامت له المسألة فإنه يعمل بما علم من الأدلة. وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم بمجرد بلوغ الأدلة والنصوص إليهم، فإنهم كانوا يحتجون بها مباشرة. الحالة الثالثة أن يكون مجتهدا. فالذي في المرتبة المتوسطة إذا استطاع قد ينظر في الأدلة، إن توصل إلى القول الراجح فإنه يعمل بهذا النظر، وإن لم يترجح له فإنه يعود إلى الأصل ويسأل أهل الذكر. وقد يسأل في بعض فرعيات المسألة، قد يسأل أهل الذكر في صحة الحديث من عدمه ليتمكن من اعتماده أحد القولين، أو يسأل من عنده إلمام بمواضع الإجماع هل هذا القول لو قيل به مخالف الإجماع أو لا. ومن سؤال أهل الذكر سؤال المصنفين، فإن له أن يسأل المؤلفين فيبحث في كتبهم، هذا أيضا من السؤال وليس من شرط السؤال أن يشافه المسؤول، بل له أن يسأل أهل العلم ممن ألف في هذه المسائل ويبحث فيها. إذا وقع عنده تردد بين مجتهدين أو بين مفتيين أو بين دليلين فإنه يقلد بسبب هذا التردد. واختلف في من يقلد، هل يقلد الأورع أو يقلد من أفتى بالأخف أو يقلد من أفتى بالأثقل، على ثلاثة أقوال. هذا إذا حصل عنده التساوي. إذا كان هناك من هو أعلم فيقلد الأعلم، فيقلد الأعلم، فإذا علم أن زيدا أعلم من عمرو لزمه أن يقلد زيدا. إذا استوي في نظره في العلم فقيل يقلد الأورع لأنه أقرب إلى مرتبة العلماء، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا العالم صاحب خشية، فأنا أثق فيه وأثق بجعله حجة بيني وبين الله عز وجل. إذا كانوا في الورع سواء فقيل يقلد من أفتى بالأثقل، لأن مبنى الديانة على الثقل، كما قال الله عز وجل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولأن التكاليف فيها مشقة. ومنهم من قال بل يقلد من أفتى بالأيسر، لأن الله عز وجل أخبر أنه ما جعل علينا في الدين من حرج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، والأمر يعني محتمل. وقد يقلد في حالة من هو يعني من أفتى بالأشد، وقد يقلد في حالة أخرى بمن أفتى بالرخصة، بسبب أن هذا ذكر من الأدلة ما لم يذكره هذا، ومالت نفسه إلى هذا القول ديانة لا هوى، ديانة لا هوى. والمحذور أن يميل إلى أحد القولين لأنه وافق هواه، هذا هو المحذور. الواجب أن يميل مع أحد القولين لأنه في اعتقاده أنه أقرب إلى مراد الله عز وجل. فإذا كان القول الأيسر هو الأقرب لمراد الله عز وجل في اعتقاده فلا حرج أن يذهب إلى هذا القول، والله تعالى أعلم. إذا قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، هذه قاعدة لكنها ليست مضطردة، فليس كل خلاف يستحب الخروج منه، فبعض الخلافات شاذة أو ليس لها دليل، فلا يستحب أن يخرج من الخلاف، بل المستحب أن يتبع الدليل، أن يتبع الدليل ولو جاء هذا الدليل برخصة. إنما يخرج من الخلاف إذا تساوت عنده الأدلة ولم يكن عليه بسبب هذا الخروج مشقة، فإن له أن يخرج من الخلاف فيعمل بما هو أحوط. كان اختلف الفقهاء هل يسجد للسهو هنا أو لا يسجد للسهو، فيسجد للسهو خروجا من الخلاف إذا كان الخلاف قويا. إذا لم يكن قويا فلا يسجد، إذا كان القول الأقوى من جهة الدليل أنه لا سجد للسهو هنا فإنه لا يسجد، لأنه قد يعرض بسبب هذا الخروج قد يعرض صلاته للزيادة، وهذا أمر الأصل أنه لا يكون. فالأصل أن تكون الصلاة على الوفق السنة المعهودة، والله تعالى أعلم. الأسبوع القادم إذا أخذنا إلمامة بهذا الفن ولو رؤوس أقلام تكفي، ليس الدورة بمعنى الدورة، لكنه استغلال لوقت درس الورقات، ما دام ختمناها نستغله في بعض المسائل، وإلا هذا الفن يحتاج إلى مدة طويلة لكن نأخذ يعني فقط كيف أصل إلى هذا العلم. قال حدثنا موسى بن مسلم أو حدثنا أبو الضحى، كيف أصل إلى أبي الضحى في كتب الرجال، كيف أصل إليه؟ أو قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير هذا، فتحت التقريب وجدت محمد بن كثير، وجدت محمد بن كثير، وجدت أكثر من واحد، أيهما أراد؟ هذا ضعيف وهذا ثقة، ما الذي يضمن لي أنه فلان الثقة حتى أحكم على الدليل على الحديث بأنه صحيح، أنه بنقل العدل الضابط الثقة؟ فهذه الرؤوس فقط هي التي نريد أن أفتح لكم أبواب فيها، والفن هذا يحتاج إلى وقت أطول من ذلك، ولا بد من أن يستقل إن شاء الله بدرس، لكن فيما يستقبل من الزمان أريد فقط أن أضع رؤوس أقلام تخدمنا في درس الصحيح، فقط في درس الصحيح، لأن مما يعني ارتضيناه في درس الصحيح أن نذكر هل الحديث هذا رواه مسلم أو لم يروه مسلم مع البخاري، مع أنه قد يكون مرويا عند غير مسلم، لكن لا شك أن طالب العلم إذا علم أن هذا الحديث من المتفق عليه أنه يميل إلى هذا النص أكثر. فكيف أعرف أن الإمام مسلم روى هذا الحديث؟ فهناك طرق، منها طريق معرفة الأطراف، لكن هذه الطريقة فيها إشكال قد لا يتنبه له، لأن الأطراف كتحفة الأشراف مبنى ذكر الأطراف فيه على اتفاق أصحاب الكتب الستة في رجال السند، فيقول حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، حدثنا فلان عن أبي هريرة. لابد أن يكون الإسناد هذا أيضا موجودا لابد أن يكون عن أبي هريرة مثلا، عن سعيد المقبري، عن فلان، لابد أن يتفق البخاري ومسلم على نفس السند حتى أصل إلى هذا الحديث في الصحيحين. فيأتي أحد طلاب العلم يبحث في تحفة الأشراف فيجد هذا الإسناد مع هذا الحديث أشار إليه المزي رحمه الله بقوله خاء، وضع إشارة البخاري فقط، أو خاء ودال البخاري وأبو داود، مع أنه في صحيح مسلم لكن بسند آخر عن أبي هريرة، فهناك أكثر من طرق عن أبي هريرة، فهو في تحفة الأشراف ليس في هذا الموضع وإنما هو في موضع آخر، فيأتي يتعجل ويقول هذا الحديث ليس من المتفق عليه، وهو متفق عليه، رواه عن أبي هريرة، رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي هريرة، لكن هذا من طريق وهذا من طريق. والاصطلاح الذي عمل عليه يعني علماء الحديث على أن المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم عن راو واحد، عن صحابي واحد، وإن اختلفت الطرق عن هذا الصحابي. الذي يذكره في التحفة فقط الذي روي عن الصحابي من طريق واحد فقط، فكيف يمكن أن أصل إلى أن هذا الحديث أتأكد فعلا أنه ليس في مسلم؟ هناك طرق أخرى عن طريق البحث باللفظ باستخدام المعجم المفهرس، أو باستخدام طرف الحديث الأول باستخدام جامع الأصول لابن الأثير، أو بالنظر في موضوع الحديث، كأن يكون الحديث مثلا في أحكام السجود، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبحث في مسلم في هذا الباب، في باب الصفة، في حينما ذكر الإمام مسلم أحاديث السجود في الصلاة، هل ذكر هذا الحديث أو لم يذكره؟ مثل ما مر معنا اليوم في حديث سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أن أبحث عنه عن طريق طرف الحديث في الفهارس، أو طرف الحديث في جامع الأصول، أو في مظنة المكان في صحيح مسلم. أحيانا لا تفيد مظنة الإخراج، لأن البخاري قد يروي هذا الحديث في موضع، والإمام مسلم يرميه في موضع بعيد عن هذا الموضع. من أمثلته حديث أبي سعيد الخدري في إخباره أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر ورأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، هذا رواه البخاري رحمه الله مثلا في أبواب السجود، السجود باب السجود على الأرض والطين أو في الطين. الإمام مسلم لم يروه أبدا في أبواب الصلاة، وإنما رواه في كتاب الصيام تعلقه بالصيام وبليلة القدر. والإمام البخاري رواه هنا، وسيرويه أيضا هناك في أبواب الاعتكاف. ومن هنا قد لا يغني النظر في مواضع أو في مظنة الأبواب والمسائل، فلا بد من البحث عن طريق المعجم المفهرس أو عن طريق الأطراف. قد يقول بعض طلاب العلم اليوم البحث سهل عن طريق الأجهزة الحاسب، لكن من واقع التعامل مع الطلاب خاصة في الرسائل الجامعية يقع يعني خلط كبير بسبب الاعتماد على هذه الأجهزة العجماء، فربما ذكر قولا قبيحا ونسب حديثا اغتر ببعض ألفاظه فظنه أنه نفس الحديث مع أن بينهما اختلاف من جهة اللفظ أو من جهة الراوي أو من في بعض رواة الحديث أو غير ذلك من الاختلافات التي تقع في هذه الأحاديث، أو قد يخرجه يظهر له ذكر في البحث لفظة وهذه اللفظة ليست موجودة إلا في مصنف ابن أبي شيبة، فلا يظهر في الجهاز إلا عند مصنف إلا في مصنف ابن أبي شيبة، مع أنه في البخاري ومسلم، لكن ما ذكر لفظا من الألفاظ التي رواها به البخاري ومسلم. ومن هنا يعني كثرت يعني القبائح حتى في رسائل الدكتوراه، ووقفت على كثير من هذا أنا بنفسي، فلا يعني يعود طالب العلم نفسه على هذا، بل يتعلم طرق البحث التي كان عليها سن المتقدمين. وذكر بعض مشايخنا، ذكر الشيخ محمد عن والده أنه لم يكن يعتمد حتى على المعجم المفهرس، كان في زمانه يعتبره يعني هو الحاسوب الذي يستطيع من خلاله أن يصل إلى الحديث، لا بد أن يبحث في كتب الأطراف وفي غيرها حتى يصل إلى الحديث بنفسه، أو يقرأ يعني الكتاب كاملا حتى يعلم هل هذا الحديث في مسلم أو لا، يجرد صحيح مسلم في أيام حتى يصل إلى هذه النتيجة. وهذه الطريقة صحيح أنها طويلة لكنها يعني متينة في العلم، وقد يجني الإنسان أثناء هذا البحث من العلم أفضل مما كان يبحث عنه، وهذا مجرب، وأسأل الله أن يفتح علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم وأن يثبتني وإياكم وأن ينفع بي وبكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.